عن يحيى بن عمرو بن سلمة عن أبيه قال: كنا جلوسا بباب عبد الله بن مسعود بعد صلاة الغداء صلاة الفجر، فبينما نحن جلوس إذ جاء أبو موسى الأشعري وهو صحابي، فقال: أنا خرج أبو عبد الرحمن، كنا بعده، فجلس حتى خرج ابن مسعود فاستنفناه. فقال أبو موسى: أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنية شيئا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت قوما حلقا حلقا، يقول واحد يدرون فيأخذون مئة حصاة، هلنا مئة فيهملون مئة، فضحوا مئة فيفضحون مئة. فقال عبد الله بن مسعود: هلا نهيتهم يا أبا موسى وقلت لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن أنه لم يضيع من حسناتكم شيء؟ ثم رجع إلى بيته، وهذه الروايات المجهولة هذه ليست في الدارين في غيره، وتنسم ودخل عليه، فإذا كما قال أبو موسى الأشعري، فغمز أحدهم وقال: لقد سبقتم أصحاب محمد العلم، ونزع اللسان وقال: أنا عبد الله بن مسعود، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تفعلون؟ قال: يا أبا عبد الرحمن، نسبح. قال: تفعلون شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما نريد إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لا يبلغه، إن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن أناسا يقرؤون القرآن لا يزاول حناجرهم، وأين الناس لعل أكثركم منهم، والله إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو يفتح باب ضلالة. قال يحيى بن عمرو بن سلمة: فلقد رأيت عامة هؤلاء يصاعدون يوما نهروان مع القوارب يفتح باب ضلالة، كانوا يقاتلون علي بن أبي طالب ويقاتلون الصحابة الذين يذكرون الله الآن على الخطأ الآن المتبخة، وهذا نوسي استخدامها الآن. كانت في رأي عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري بدعة يعني ضلالة، ونحن رأي عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري بدعة يعني ضلالة، ونحن نراها المستحبة يعني قربة. انظر إلى هذا التباين، نراه الصحابة الذين عاينوا الوحي ونزل عليهم وسمعوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام الدين يرونه بدعة، وبيننا وبينهم 1400 عام ونراها سنة قربة. وناس رجل يقول: واش مش أحسن من يبصر حشيش؟ فكانوا يدورون بين سنة وبدعة، ونحن ندور بين بدعة وردة، بين بدعة وردة. مش أحسن من يبصر حشيش؟ مش أحسن من الخمرجي؟ صرنا نقيس بأهل المعاصي، ونحن أمرنا أن نقيس بأهل التقوى. قد يقيد ذاه المعاصر ينسلك له بدعته. هذه المحنة التي عانى المسلمون منها. يا جماعة، اقرأوا تراجم العلماء. أنا أطالب أنكم تقرأوا تراجم العلماء العاملين الذين كان لهم لسان صدق في هذه الأمة. سواء عناوين في ترجمة كليته، أبوه، أمه، طلب للعلم، شيوخه، تلاميذه، تقواه، ورعه، محنته، لازم تجد هذا العنوان، لازم تجد عنوان محنته. كل عالم امتحن وابتلي، نظرت في أغلب محن العلماء وجدت أن سبب امتحانهم هم المبتدعة، هم المبتدعة، سبب امتحان علماء السنة. البدعة كان لها أثر قوي جدا في تصريح محنة المسلمين على مر الأعصار. هو الستار قتلوا 1,800,000 مسلم في بغداد إلا بالبدعة. ومين اللي دخل هناكو؟ مين اللي دخل هناكو في بغداد؟ مش ابن العلقمي الرافضي، الرافضي ابن العلقمي 1,800,000 مسلم قتلوا في بغداد، 1,800,000 قرابة 2,000,000 قتلوا بسبب ابن العلقمي الرافضي. والرافضي اللي هو الشيء الغالي اللي هم في ايران الان. انا ادعو الله عز وجل ان علاقتنا تفضل مقطوعه بايران، اسال الله عز وجل ان تقطع علاقتنا بهذا البلد الى يوم يبعثون. معروف اول ما تنسي العلاقات تدخل المراكز الشيعيه في البلد، كما حصل في السودان، والمكاتب الثقافية تشتغل ويبيعون الرفض هنا انهم يكسروننا. نحن عندهم ندس. الخميني يفتي بكفة اهل السنة وباننا ندس. هذا موجود في كتبه. ما ينقل عن احد ما ينقل بواسطة. هذا موجود في كتبه. ابن العلقمة رافضي هو الذي كتب الستار وكتب هولاته وهو الذي جعل يفشل على الحبل والغارب لخليفة المسلمين ويهدده ويترعده ترغيب الترغيب حتى لان الخليفة وقال له ان هولاك لا يريد احتمال بغداد انه فقط يعني يريد ان يدخل السلطة كده مشاركة. وبعدين هو يريد يعني ان هو ابنك يتجوز بنت. يريد ان ابنك يتجوز بنت. وان يحصلاك ود ولا زال يفشل له على الحبل والغارب حتى لان الخليفة. لان الخليفة. حالة الاستعداد القصوى نزلت هبطت خلاص مستقر خلاص جايين يتجوز. ماذا فعل؟ قالوا خلاص احنا عقد القرار مثلا من الجمع ابدأ مثل الخليفة ولاد عمه ولاد خاله وكل رجل له شوكة في الباب يجي بعد ان يحضر عقد القرار. وذهبوا جميعا وقتلهم جميعا ما ترك منهم احدا حتى ظن ان ليس في بغداد رجل له شوكة ودخل وقتلهم جميعا ولا استفاد ابن العلقمي شيئا ما اخذ وزارة لانه مات بعد المصيبة دي بثمان شهور. كل الذي ضمنه انه لم يقتل في جملة من القتل بس 1,800,000 راحوا بالبدعة رافضي يكره اهل السنة. نحن اشد كراهية لهؤلاء من اليهود. والله انا لست مبالغا والله هذه كتبهم وهذا كلامهم. جماعة المتصورين حابين نصعد المسألة وعملين يجمعوا للسنة والشيعة. أقول لك عايزين نجمع. أنا لا أصعد شيئا هذا مذكور يا جماعة في كتبهم. ومن عوام فليقرأ والكتب موجودة مطبوعة. هذه البدعة. ماذا تعرض للمسلمين في بغداد؟ ونحن الآن مبتلين بسبب المبتدعة أيضا الذين يتهموننا بالإرهاب بالتطرف بالتشدد. من الذي يتهمون بذلك؟ هم المبتدعة أنفسهم. لما نقول لا تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بيكره النبي ويقيم علينا الدنيا. أنا منبوذ بهذا اللقب منهم هم. لذلك نحن نحتاج إلى قراءة التاريخ مرة أخرى. نحن نحتاج أن ننظر لديننا نظرة عناية كلقمة العيش تماما. وأنا أنزل بالدين لما أزنه بلقمة العيش لكن مضطر إلى ذلك. والإنسان يرى الجماهير ليس لها هم إلا لقمة العيش. إن هذا الدين ليس دين آخر. إن اليهود 15 مليون يهودي في العالم كله يمتلكون التكنولوجيا والزراعة والتجارة وكل شيء. إذا صار الواحد منهم صارت له كل الأرض وجعلناكم أكثر نفيرة هي دي الدولة بتاعتهم الآن. إذا غضبوا غضبت لهم كل ملوك الأرض. 15 مليون معهم مقاليد الدنيا كلها الآن لأنهم يتحركون العقيدة. ما ضر بدل مما جاء هنا في العزاء وأصر أن يمشي إلى المنصة ما ضره شيئا وكلفنا إجراءات أمن باهظة من فندق ثلاثة في مصر الجديدة إلى المنصة 3.5 كيلو وكلها عمارات 10 أدوار ويمشي فصل العمارات ومصر أن يمشي لأن الصلاة تحرم عليه ركوب يوم السبت ويلبس الصلاة السوداء على رأسه ويمشي لأنه لا يخالف تعاليم التوراة وما رسمه أحد لا في جرائدنا ولا في جرائد غيرنا بالتطرف الإرهاب. لماذا ينبذ المسلمون بالتصرف؟ إن المسلمين يقتلون في البوسنة والهرسك وهم المتطرفون أيضا. هم المتطرفون. هذا اللقب يناقض المسلمين في العالم فقط. لماذا؟ ماذا نحن المتطرفون؟ يهود قتلوا 300 واحد في المسجد أقصى من سنة. ماذا وصف؟ بماذا وصفوا؟ يهودي متمسك رجل يحافظ على عهد القديم يحافظ على عهد الجديد. ما وصف واحد بالتصرف؟ اللي قتل من 4 سنين 100 واحد في المسجد الأقصى خدوه على الاعناق الى السجن وجدوه عند مجلة المصور ومكتوب تحت منتهى التصرف او منتهى التصرف بس ملك الدنيا. ما احد يستطيع ان يدوسه على كرامه. والجماعة مسألة خطيرة. اننا نحتاج ان ننظر في احوالنا نظرة عمق. نحتاج ان نجدد الولاء لديننا. لابد ان نقف ضد المبتدعة وقفة قوية. ان البدعة وان بقت في منتهى الخطورة على الدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها باللفظ الكلي الواضح الذي ما ذكره تخصيص قط كل بدعة ضلالة. وهذه الجملة من أقوى الجمل في اللغة العربية. الجملة المصدرة بلفظ كل الذي يفيد الشمول العموم والذي ليس فيها ناسخ والذي ليس فيها جازم ولا ناسخ. جملة كلية مثبتة من أقوى الجمل في الضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذا القول كقوله صلى الله عليه وسلم كل مفكر خمر، هي فكما لم يدخل على كل مسكر خمر اي تخصيص ما دخل على كل بدعة ضلالة اي تخصيص. اذا هنا نقرأ في كتب العلماء ان البدعة خمس اقسام، منها بدعة مستحبة خطأ حتى وان قاله عالم جليل كبير، وان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم على كل من يتكلم. الذي يقول ان هناك بدعة حسنة كأنما يقول لا يا رسول الله، ليس كل بدعة ضلالة بدليل ان في بدعة حسنة. اذا ليس كل بدعة ضلالة بدليل وجود البدعة الحسنة، هذا معنى الكلام. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم اولى عندنا بالقبول من كلام اي انسان مهما كان جميلا. ومن حديث بقية بعد الصلاة ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسراتنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هجنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفيكم. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ذكر الإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية أن جدال المبتدعة أفضل من ضرب الكفار بالسيف. جدال المبتدعة والضرب عن حيار الدين أفضل عند الله عز وجل من ضرب الكفار بالسيف. أي بلد حضورها مسموحة لو غزتها منا لدخلتها. وهذا الشأن في أي حد مفتوح. احنا بنقول ان حدودنا مغلقة وفي سلاح اسمه حرس الحدود، ومع هذا الجزء والحفاظ على الحدود لا زالت الحدود مفتوح مع هذا الكم الموجود. طيب ولني سألت اي ذلك الان حدود ديني هل عليها حراس؟ هل حدود ديني عليها حراس؟ لو قلت لك عد عدد الحراس الذين تعتقد اخلاصهم ووفاءهم لا تستطيع ان تعد عشرة. ولو اجتهدت مع انني اعلم ان العشرة دول منهم عمير وقصير وثالث ما فيه خلق لم كسح يعمى يعمى في اي حاجة، غير ان من العسير جدا انك انت تعد عشرة عشرة لانهم غير موجودين فعلا. العشرة غير موجودين، فمن العسير ان تعدها. فلما يكون الحدود عندنا مفتوحة وهي الصورة، ان من السهل جدا اذا مسك اي مبتدع عد حطب ممكن يؤثر، لما لا يوجد احد يدافع ولا يصد. البدعة لها أثر كبير جدا في تصريح معنى المسلمين، لكن المصيبة أن الجماهير لا تعلم ذلك. هذا هو الذي يحز في النفس. المبتدعة كانوا السبب في محنة جميع علماء المسلمين الذين طالعت سيرهم وتراجمهم. ما من محنة إلا يكون سببها مبتدع أو سببها بدعة. بدعة التعصب المذهبي ان يكون واحد يقول لك انا مذهبي كذا، انا مذهبي شافعي، وانا مذهبي حنبلي، وانا مذهبي مالكي. يعني ايضا من جملة البدع. البدع دي كاد العوام يقتلون اماما جليلا كبيرا بسبب هذه البدع. نعم ابن جرير الصدر صاحب التفسير الذي قال فيه بعض العلماء لو رحل رجل الى الصين ماشيا ليحصل تفسير ابن جرير ما كان كثيرا. فسر به كلام الله عز وجل بحدثنا واخبرنا. حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مجاهد قال في قوله تعالى كذا، يبقى تفسيرها كذا. واذان عن وجوه القراءات وجرع بين وجوه القراءات المختلفه وخدم كتاب الله العزيز خدمه، نسال الله عز وجل ان ينير صدره بها. ولا من رجل جاء بعده فصنف وقتل في التفسير الا نسج على من والد. له مذهب فقهي كهو الشافعي واحمد اسم المذهب الجريري، لكنه انبسط لان اصحابه لم يقومون على تاسيس مذهبه وتاديبه كما قال اصحاب الائمه الاربعه. هذا الامام الكبير العمل صنف كتابا جميلا وان كان صغيرا، لان المصنفات تقاس بالزهر لا بالهذر، وتقاس بجموم النصائح لا بتكثير المعارف، فكتابه كان كذلك. فالاسم اختلاف الفقهاء وهو مطبوع في مجاليد اللطيف. ذكر فيه اختلاف الفقهاء ابا حنيفه ومالكا والشافعي. وكانت بغداد، وكان هو بغدادي، كانت بغداد انذاك هي حاضره الحنابله، وكل الموجودين في بغداد حنابله. فبينما هو يملي على اصحابه في المسجد الكبير في بغداد، اذ قال له رجل: لماذا لم تذكر احمد من جمله الفقهاء؟ فقال له: واحمد فقيه. فما قال هذه الكلمه حتى قاموا عليه بالحجاره واللعان. وخرج الرجل هاربا الى باب داره ونجا باغلاق الباب وراءه، لكنهم ظلوا يضربون الباب بالحجاره حتى ردموه. رضم الله بالحجارة. ما جناية ابن جرير؟ تعصب. هذا الرجل اللي يجري وراء ابن جرير بحجر لا يعرف شيئا عن مذهب الحنبلي، ابوك كان حنبلي، جدك كان حنبلي، فهو حنبلي. اغلب الجماهير الان اللي بتتمذهب بمذهب عن لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب، لا تعرف شيئا حتى عن صاحب المذهب. استفاد من كتاب ابن مالكي، وهذه يعني هذا مما يثير ضحك الفتله. نتصور ان الامام مالك ابن انس بن مالك، عشان اسمه مالك ابن انس، هيكون في الدنيا حد غير انس بن مالك؟ وحد في الدنيا اسمه انس الا انس بن مالك؟ يبقى هو ابوه. يقول الامام مالك ابن انس ابن انس بن مالك رضي الله عنهما. مالك ما يعرفش امام المذهب ابوه مين؟ يبقى بقى يعرف تفريعات المذهب بقى والدقائق الجميله في المذهب. قابلت مجموعه من المدرسين اللي بيدرسوا المذهب المالكي، ومعترض زي بيعترض عليا، لان التلامذه في المعهد لما بيسمعوا مننا ان ده حديث ضعيف وده حديث صحيح وبتاع، فبيروح للاستاذ الاستاذ حديثه ضعيف. انا جاي ضعيف بتنسى احمد الدرديل نفسه محتاج ايه؟ لما احمد الدرديل ده وهو عالم مالكي من المتاخرين، اذا وضع توقف علماء مالكيا يطوف الزحف، يطوف، لانه عمدة المتاخرين. لان المشكله المتاخرين تركوا النبع الصافي بتاع المتقدمين، لذلك صارت كلهم عقيمه. جاء ثلاث أسابيع وعددهم رابع بعد صلاة الظهر يوم من الأيام، والتلميذ شاور عليه وقال هو ده اللي قال لنا إن الحديث ده غير. الحديث هو: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. هذا حديث مع ضعف إسنادي فهو منكر من جهة معناه. المهم جاء وقال: ازاي تقول هذا الكلام موجود في الشرح الصغير للشيخ احمد دليل؟ فانا كنت اختبره، قلت له: يا اخي انت اظن طبعا عارف ابن عبد البر. الله، ابن عبد البر ده اذا ذكر المذهب المالكي فهو الشمس في رابعه المعارف. خدم المذهب المالكي وخدم موطا مالك خدمه جليله ما فعلها قبله احد ولا بعده احد. صنف كتابين من اكبر الكتب واطولها على مصطفى مالك، كان الاولان التمهيد منها في موطأ مالك من المعاني والأساليب 24 مجلد. وصلنا في كتاب الاستذكار لمذهب فقهاء الأنصار 30 مجلد. التمهيد تم طبعا من حوالي 4 سنوات، الرجل اتباعه فيه في المغرب حوالي 15 سنة. والاستذكار تبع العام الماضي والسعر بتاعه 300 دولار، يعني 1200 جنيه. معلش جماعة العملة يسمحوني إذا خرمت شوية. 1200 جنيه كتاب الاستذكار، غير بقى بقية كتب الإمام ابن عبد البر اللي بياخدوا فيها الفقه المالكي. فواحد متخصص في الفقه المالكي وبيدرس الفقه المالكي ومعرفش ابن عبد البر، يشوف ولا عبد الوهاب المالكي. فأنا غلطت إن أنا أقول المالك لأن عرفت إن هو تبع المذهب. قبل عبد الوهاب أشهر العلماء المحققين قبل ابن عبد البر على طول، وهو اللي تصدى لأبي العلاء المعري اللي هو صاحب المقالة الآخرة الكافرة اللي هو يد بخمس لأين عدد الأودية ماذا لها قطعت في ربع ديناري فما قدر ما لنا إلا السكوت له أن نعود بمولانا من النار. ومن شرع لا متناقض، يسرق السارق تقطع يده في ربع دينار. طب إذا أنت قطعت إيده يبقى بخمس مئين عسجد ودية، فالإسبع الواحد الدية بتاعته 10 جنيه، الجلد ب3000 جنيه، يعني السرعة الواحد الدية بتاعته بالشرع 30,000 جنيه، الجثة كلها ثمنها 300,000، 100 ناقة، واحد قتل واحد دية الإنسان 100 ناقة، الناقة بقت ب3000 ب10,000 سدوة سنية، يبقى هي دية الإنسان. فبنا علينا عادي بقى بقول يعني نسرق ربع دينار نقطع ايده، واحد يقطع له ايده ندفع 5 جنيه، ايه التناقض ده؟ فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي ده هو بعدما كفره واهدر دمه، قال له لما كانت امينه كانت سمينه فلما خانت هانت. فنعرف القاضي عبد الوهاب المالكي، طب ولا ابو الوليد البازي الذي اوقف جيش ابن حزم الجرار في الاندلس، ابن حزم نشر مذهب الظاهري لوحده على اكتاف المذهب المالكي وكل علماء المالكيه في الاندلس، ولا رجل استطاع ان يقف ابن حزم ولا الجبر ولا النضر ابدا. رجل واحد نشر مذهبه وجعل الاندلس كلهم ظاهريه بعد ما كانوا مالكيين، ما استطاع ان يوقف ابن حزم الا ابو الوليد البازي الذي كان في رحله في طلب العلم في المشرق ظل 7 سنين. وبعدين لما رجع بقى الاندلس قالوا له بقى الحقنا ابن حزم خلاص قتل الاكبر والياد. وقف لابن حزم وحصلت المناظرات الشهيرة بينه وبين ابن حزم، فكان يجلد مرة وكان ابن حزم يجلد مرة، وإن أوقف بحث ابن حزم. وابن حزم أمام ما يكاد يعترف لها حد علم اعترف لابن عبد البر ولأبي الوليد البازي، وهم كلهم كانوا أقران، كانوا أقران يعني كانوا أصحاب وسن واحدة وكانوا كلهم عايشين في الأندلس. قال ابن عبد قال ابن حزم في كتاب التمهيد، قال كتاب التمهيد لصاحبنا أبي عمر يوسف ابن عبد البر لا اعلم في فقه الحديث مثله فضلا عن ان احسن منه، وبالشهاده من بين فكي ادب. فالرجل ما يعرفش محقق المذهب المالكي، فاذا كيف تتصور ان هو يوصل الى فقه؟ اهو بدا مدرس المذهب المالكي، فما بالك بقى بالجماعه اللي هم في النزوع والقرى والحرار السد اللي هو يقول لك انا مالكي بقى عقبه. اذا كثير جدا من المتظاهرين للمذهب لا يعرفون شيئا عن المذهب، انت متعصب ليه؟ انت متعصب ليه؟ بترمي الامام الجليل الصدري بالحجر ليه؟ عشان قال كلمه هو يفهمها. ابن جرير ما قصد ان يجري على الامام احمد، كيف واحمد الامام العالم المفرد الذي لا يمتلك اثنان ان فقه من اجود الفقه؟ يعني انا اوصي الذي يريد ان يتفقه ان يفقه على مذهب احمد، لان مذهب احمد له محاسن كثيره. وإن الناقض هو أسرى المذاهب الفقهية من حيث الإمساك، أسرى المذاهب المذهب الشافعي، لكن ألزم المذاهب للسنة هو المذهب الحنبلي. فالإمام ابن جرير لما قال وأحمد فقيه أراد أن يقول إن الإمام أحمد ليس فقيها صرفا، ليس فقيها صرفا، بل غلب عليه الحديث، هو ده اللي قصد الامام الجليل. ولذلك هو ظنة اختلاف الفقهاء اللي هم فقهاء فيه. ولا يختلف اطلاق الاثنين، لا من المذاهب الاخرى عن مذهب الحنبلي ان الامام احمد هو اعلم الائمه جميعا للسنه. ومسنده الشهير الذي يحوي نفسه 27 الف حديث شاهد لذلك. وحسبك ان الامام الشافعي لما دخل بغداد ولقي احمد وانبهر به قال احمد امام في ثمانيه، الحديث والفقه والورع وقعد يعد. قال لي احمد يا احمد نحن اعلم بالفقه منكم وانتم اعلم بالحديث منا، فمهما اصلت من اصل او قلت من قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاعلمني ارجع. مع احاطه الامام الشافعي وده استاذ يكلم تلميذ، لا يظن ان هو يمدح تلميذه لان ده شرف للاستاذ، انما الاشرف هي اللي بتجعل الاستاذ عايز يخلي التلميذ طول عمره تلميذه يقول له يا شيخ واحد انت تفتخر ان طالع من تحت ايدك رجل عملاق، المفروض تفتخر كده وتحضن على نفسك وعلى تلميذتك اذا طلعت منه رجل مبرر، لان هذا كله انما خرج منك. فالاستاذ يمدح التلميذ ليس عيبا وليس عيبا ان يرجع الى قوله، وما تعصبش اذا قال التلميذ قولا مخالفا لقوله يقول دعني ارجع دعني ارجع مثلا جديد، فاذا وجد انه محق يقول انت محق، فده نوع من التربيه الانفاق. فيقول له انتم اعلم بالحديث منك. الامام احمد يعيد الاحاطه بالسند، ولان الامام احمد لم يصنف كتابا فقهيا كان لا يرى تصنيف الكتب ليقول انها تقض عن الحديث، وده حصل فعلا. عكس المتاخرون على كتب المختصر، كل واحد يحفظ المختصر في المذهب، وبعد المختصر ياخد شرح المختصر، وبعدين ياخد شرح شرح المختصر، ويبتدي شغالين في المختصر ويكبر في المختصر لحد ما غلب الجنود على المتاخرين في الفقه. فجاء